وتذكرت اجتماعك فشجني ما شجاني يا أبيض البرق هل تأتي أيام تهاني وبوصلي مع حبيبي سيعود صف الباب ويماني عن حبيبي قد سماني وتذكرت اجتماع فشجاني ما شجاني واذكر دهران وزمانا يوم كنا في تهاني وسويعاني في الحبا يا زماني لمع البرق يماني عن حبيبي قد سباني وتذكرت اجتماع فشجاني ما شجاني ربنا صلي على من حل في خير البقاع واسقي للسكر علينا يا مجيبا كل داعي لمع البرق يماني عن حبيبي قد سباني وتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني لمع البرق يماني عن حبيبي قد سباني وتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني.